الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم زد صلاة وتسليما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة بالله، أما بعد فيا أيها الإخوة بالله، اتقوا الله عز وجل وأكثروا من حمد الله وشكره على أن أنعم عليكم بنعمة الإسلام. إنها نعمة الإسلام، نعمة كبيرة أخرجنا الله بها من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضيق إلى السعة، ومن الجور إلى العدل، ومن أحكام الطواغيت، من الكهان والسحرة والمشعوذين إلى أحكام القرآن والسنة، ومن الجفاء والغلظة إلى الحلم والرحمة، ومن عبادة المخلوقين والجمادات إلى عبادة الواحد القهار. فأنعم به من دين يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر، دين يدعو إلى التراحم والتوادد والتعاطف، يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وينهى عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها. دين حث على أداء الأمانة ونهى عن الخيانة، حث على الصدق ونهى عن الكذب، أمر بالنصح ونهى عن الغش والخداع. دين أمر بحفظ الجوار وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف. دين أمر بإنظار المعسر والتيسير عليه حتى لا ينتشر الربا، ووعد أن من وعد أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. دين التكافل والتضامن من أوعاده الجميلة، أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن توجيهاته السامية أنه حث على طلب العلم الشرعي الذي فيه حياة القلوب، الذي هو ميراث الأنبياء والمرسلين، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. دين الإسلام يوجه الأمة ويذكرها الحال التي مضت وما فيها من الشقاء والبؤس والعناء والترضي والانحطاط من التفرق والشتات وعبادة الأوثان والأصنام. فإذا ذكروا تلك الحال ازدادوا تمسكا بهذا الدين وحبا له امتثالا لأمر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة بكلمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم، هذا دين الإسلام الذي ختم الله به جميع الأديان وأتم على الأمة الإسلامية، أتم به النعمة حيث قال جل من قائل عليما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنيئا للأمة الإسلامية، هنيئا لها بهذا الدين الذي لا يقدر الله يوم القيامة دينا سواه. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا خير أمة أخرجت للناس، اعرفوا قدر هذا الدين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة يا شباب الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على تكوين الشباب وإعدادهم لحمل المسؤولية وتهيئتهم لأداء الأمانة وحثهم على اغتنام الفرص. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فإذا اغتنم هذه الخمس في هذا التوجيه النبوي سهل عليه الجواب عند السؤال: ما هو هذا السؤال؟ إنه يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإذا أخذ الشباب بهذه التوجيهات النبوية وبهذه الإرشادات يتكون المؤمن وخاصة للشباب التكوين الذي يتحمل معه المسؤولية ويقدر على حمل الأمانة وأداء المسؤولية ثابتا راسخا مؤمنا مجاهدا. فلا يستكين ولا يضعف ولا يتقهقر ولا يميل مع رياح الفتنة ولا يستسلم لإغراء الفساد، وخاصة في هذه الأزمنة ثم خاصة في هذه الأزمنة ولعلها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الأزمنة التي كثرت فيها الدعوات إلى المخططات الشريرة، المخططات الحنقة، المخططات الحاقدة للإسلام وأهل الإسلام، إنها المخططات الصهيونية والماسونية والصليبية والشيوعية والنصرانية والاستعمار، وكل هذا كل هذه الأسماء توجد في هذه المجلات التي تنشر في أسواق المسلمين وتباع مع أطعمتهم مع المواد الغذائية في البقالات وغيرها. ولا شك ولا ريب يا أمة الإسلام أن هذه المخططات كلها تستهدف إجساد الأمة الإسلامية عن طريق الخمر، عن طريق المخدرات، عن طريق المسكرات التي كم ذهب ضحيتها أناس كثيرة. وكذلك الجنس يا عباد الله، انتشار الزنا واللواط وإطلاق عنان الغرائز والشهوات، وما يكمن في الأفلام والمسرحيات والأغاني الماجنات وما يغص في المجلات كلها، والله ثم والله أنها تستهدف إفساد الأمة الإسلامية والسيطرة على بلاد الإسلام وصرف الشباب المسلم عن مهام أمور دينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كرروا النظر، كرروا الأسماء، أنصتوا الأسماء بما حل بالأندلس، ما حل بها ما حل إلا لما دخل عليها النصارى واستعبدوا أهلها وباعوا المسلمين بالحبار في الأسواق. يا شباب الإسلام، الحذر الحذر من أعداء الإسلام، فعداوتهم قديمة وليست حديثة، فهذا إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. كم لقي في سبيل الدعوة إلى الله من أذى وأساليب متباينة، كل هذا ليثنوا من عزمه صلى الله عليه وسلم ويصدوه على دار رسالته، فما ضعف وما استكان، بل بقي صلى الله عليه وسلم يكافح ويناضل في سبيل الله ويجاهد في إعلاء كلمة الله، وصبر على الأذى وعلى المؤامرات التي حيكت له حتى حبس في الشعب 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، وما سمع عزمه ذلك رجم بالحجارة حتى سالت كعبيه صلى الله عليه وسلم، وما سمع عزمه ذلك كسرت رباعيته وشد رأسه، وما سمع عزمه ذلك عن الدعوة إلى الله، فصلوات الله وسلامه عليه جاهد في الله حق جهاده حتى جاء نصر الله والفتح وقامت دولة الإسلام عزيزة كريمة. فما مضت الأيام والليالي إلا وقد تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا يحبون التفاني ويبذلون الجهد حتى بلغ هذا الدين مبلغه. نعم، إنهم شباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه بتبليغ الرسالة كان في سن 40 صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب كان عمره حين أسلم 27 عاما، وعثمان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه كان أصغر من الجميع، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا شبابا مثل عبد الله بن مسعود وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح ومصعب بن عمير وكثير وكثير من أولئك الشباب الذين حقق الله على أيديهم النصر ففتحوا الفتوحات ومطروا الأمطار. أولئك الشباب فطريقهم واضح. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا من هجرتم بيوت الله، يا من ودعتم المساجد إلا القليل، أسأل الله الذي رد القليل أن يرد الكثير، إنه على ذلك قادر. يا شباب الإسلام، انهجوا نهج السلف الصالح فإن طريقهم واضح كما أخبره الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، متأسفين برسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنيئا لأولئك الذين مدحهم الله في محكم البيان، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فيا شباب الاسلام ارجعوا الى سيره السلف الصالح تجدوا فيها العز والشرف، وهم الذين اعدوا للصبر والابتلاء والثبات على المبدا نفوسا مؤمنه صامده لا تجزع امام احداث الليالي، لا تتزعزع امام نوازل الايام. فهذا بلال رضي الله عنه، هذا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم لقي في سبيل الدعوة من ألوان العذاب وأصنافا من البلاء، فكلما اشتدت عليه وطأت الألم ونزلت به الإحن ووضعت على بطنه الحجارة الثقيلة من وهج وهج الظهيرة في المحرق، ازداد إيمانا وتثبتا ونادى من الأعماق: أحد أحد، فرد صمد، الله أكبر يا شباب الإسلام. ولكن بعضنا في هذه الأزمنة بمجرد ما يسمع الكلمة أنت موسوس أو متزمت أو رجعي ينبذ الإسلام ويعاد الإسلام وأهل الإسلام. الله أكبر يا شباب الإسلام. إليكم هذا النموذج أيضا، هذا عمار وأمه سمية وأبوه ياسر رضي الله عنهم، قد تحملوا في سبيل إسلامهم ما لم يتحمله إنسان، وما إن علم بنو مخزوم في إسلامهم حتى انقضوا عليهم يذيقونهم أشد العذاب ليفتنوهم عن دينهم ويرجعوهم كفارا بعد أن هداهم الله إلى الإسلام. وفي بطحاء مكة حيث ترسل الشمس بحرارتها الملتهبة يقضي على ياسر أياما في عذاب مقيم، ويمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، وسمع ياسرا كأنه في قيوده وهو يقول له: الدهر هكذا يا رسول الله، الدهر هكذا يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونادى: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فعندما سمع آل ياسر النداء هدأت نفوسهم وسكنت قلوبهم. لقد استشهدت سمية رضي الله عنها على أثر طعنة من فرعون هذه الأمة، أبو جهل لعنه الله، وكانت أول شهيدة في الإسلام، ثم تبعها ياسر وكان أول من استشهد من الرجال، وبقي عمار رضي الله عنه يغالب العذاب ويصابر الألم حتى بلغ به الجهد مبلغه. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر يا شباب الإسلام، الله أكبر يا شباب الإسلام. أين الاقتداء؟ أين الاهتداء؟ أين النهوض؟ أين التشمير إلى تلك السير الحميدة؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، إنه على كل شيء قدير. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل لمن خالف أمره وعصاه، الناصر لمن ينصره من أهل طاعته وأوليائه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لك الحمد يا ربنا كما تحب وترضى، وشكرا لك على سوابغ نعمك وآلائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشهد أنه محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ويا أجود الأجودين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. لقد سمعتم من أخبار السلف الصالح وإليكم هذا الخبر نكمل به ما تقدم. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم مع الأوائل في دار الأرقم وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه وهو شاب في عنفوان الشباب. ولما كشفوا أمره وأخذوه حبسوه وعذبوه ولم يزل محبوسا معذبا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا وهاجر مع من هاجر إلى المدينة. بل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما للأنصار يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين. وفي غزوة من الغزوات قتل هذا الشاب رضي الله عنه فر صريعا شهيدا، وكان في مكة مدللا عند والديه يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب، ولكنه ترك زينة الحياة الدنيا وأقبل على الله رضي الله عنه. ولما قتل لم يجدوا شيئا يكفنونه فيه سوى بردة، فكانوا إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. نعم يا شباب الإسلام. ثم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب وهو مقتول مسجن في بردته، فقال له صلى الله عليه وسلم والدموع تنزل من عينيه لقد رأيتك بمكة وما بها أحدا أرق حلة ولا أحسن لمة منك. ثم أنت شعيث الرأس في برغة. وقرأ عليه صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية: من المؤمنين رجال لا إله إلا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الناس، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أعمالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا بهم يا أمة الإسلام، أكثروا من ذكرهم في المجالس، أكثروا من ذكر أولئك الرجال في المجالس. كم تتلى هذه الآيات، رجال يمدحهم الله في محكم البيان، فأنتم لا تنسوهم في مجالسكم. أكثروا من ذكرهم، علموا أولادكم أولئك الرجال. يا شباب الإسلام، أين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام؟ البعض يتساءل لماذا حصل البعد وحصلت الجفة عن تعاليم الإسلام؟ فأقول لك أيها الأخ المسلم، أحضر القلم والورقة في قلبك بكل صدق وصراحة. حصل هذا لما حصلت الأسباب الآتية: الغش والخداع والكذب والخيانة والغدر والنميمة والغيبة والظلم والنفاق والرشوة والسخرية وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وانتشار الأسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي وفق إمام الحرمين، أي الذي وفق خادم الحرمين، وفقه لإصدار ذلك الأمر بالقضاء على مروج المخدرات، أن يصدر أمرا حاسما على القضاء على من يروج الأسلام الخبيثة التي تنشر الدعارة بين المسلمين. والله ثم والله إنها لا تكل خطرا عن المخدرات يا عباد الله. إن كان المخدر يضر ببعض العائلة فهذه الأسلام تضر بكل العائلة إذا كان عندهم هذا الجهاز في بيتهم يا عباد الله. قولوا آمين، قولوا آمين أن الله يقيد ولاة أمورنا لمحاربة هذه الأفلام كما حاربوا تلك المخدرات والمسكرات. نعم يا شباب الإسلام، الذي حصل هو انتشار الأفلام التي ميعت الأخلاق والآداب وعلمت السرقة والمغازلة والمعاكسة. إذا كان شريط الجنس يهدى إلى المرأة عن طريق الخياط فأين سير الله المشتكى؟ إذا كان الفيلم في هذا الشريط الخبيث يهدى بين الطالبات عن طريق الطالبات، وتجدون ذلك في بعض حقائب الفتيات. يا أمة الإسلام استيقظوا وفقني الله وإياكم. لماذا تركنا الحبل على الغارب على الأولاد والبنات؟ إنكم والله مسؤولون عنهم يوم القيامة. زيادة على ذلك انتشار المخدرات والمسكرات، ومن الغش للمسلمين بيع الدخان علانية بين أظهر المسلمين مع أطعمتهم مع المواد الغذائية، بيع الدخان الذي نشا عليه الصغير وهرم عليه الكبير لسهولة تناوله بين أيدي الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتنا نقاطع تلك المحلات التي تبيع الدخان وتتجر في الدخان، نقاطعها ونهجرها لله حتى تستقيل وحتى تبتعد عن هذا الخطر الذي داهم البيوت صغيرا وكبيرا. إنه الدخان. ومن الغش أيضا يا أمة الإسلام، ومن الغش يا عباد الله، وما فيه من المحاربة لله ولرسوله وللآداب والأخلاق، هو بيع المجلات الداخلة، بيع المجلات الهابطة، بيع المجلات الخبيثة لما فيها من الصور لبعض النساء شبه العاريات التي تعرض على أبنائنا وبناتنا. النساء اللواتي شبه العاريات قصد بهن من أعداء الإسلام، من أعداء العقيدة، من أعداء الأخلاق، من أعداء الآداب، قصد بهن إفساد القلوب وإفساد الناشئة من البنين والبنات. زيادة على ذلك ما يوجد في بعض المجلات من الإلحاد والمحاربة لله ولرسوله في القول والفعل. فانتبهوا يا أمة الإسلام من رغبتكم، أفيقوا من غفلتكم، حاربوا هذه المجلات وقاطعوها وقاطعوا المحلات التي توجد فيها إن كان فيكم حبا للخير وغيرة على دينكم. اللهم هل بلغت فاشهد. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. الذي ترككم على البيضاء ليلها كنهارها، فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صلى اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم لإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام. وكما قلت وقولك الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم وفقنا لتحقيق هذه الخيرية، اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، اللهم سدد خطاهم، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ابعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا السفور والتبرج، اللهم ارفع عنا اسواقنا السفور والتبرج. اللهم نظف بيوتنا وقلوبنا من آلات اللهو يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن اهتدى برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اكثروا من ذكر الله عز وجل، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اكثروا من الصلاه والسلام على رسول الله.